بدنايناني تكيل جداي ما ضنا لكنا إيجايا ربي تزودك أنت كيوت أسفار دقيسي قوت ماش حران سفر دقيتي قوت ماش حران ووالنير أنا الحاضر في سفر وكنيد وفاز مزيحور مويان سولي غيودا الشرادي نوس تفوت أوالي عدي حاضرني يا اسكر في الجيد وراك نرر والناير انخمضني اسمي يقيت اقلي في زوقنا في سولي اركات أجيك يا عمران تسل إسنالين كيت موضان سوريخ الخاطر في كتال جيداك نفك الخاطر إما تغنى النايت إما تغنى النايت وقرفاك سرسوب زاد الطار وزيد غيق نوان سلحيت إن وقورتي لا جيه لسيس مموي تمنات بويا الطوبين مغور ويلي زراني ما دوري زر الرايس ويلي سيد ترزف بنتك